3, 2, 1. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا في هذه الدورة المباركة بنتكلم عن سيرة بعض الصحابة، واخترنا طبعا أفضل الصحابة على الإطلاق سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قلنا طبعا نحن بنتكلم عن الصحابة لأنهم رأس هذه الأمة وجيلها الأول، وهم من حملوا الدين لنا غضا طريا من فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأي حد بيطعن في الصحابة هو في الحقيقة بيطعن في الإسلام، لذلك عايزين نعيد هذه القدوات إلى حياتنا مرة أخرى ونعرف من هم النجوم الحقيقيين في حياتنا، ولابد أن نقتدي بهم ونعرف سيرتهم معرفة حقيقية، ونعرف كم الحب الذي كان بينهم وكم الود وكم يعني ورعيهم وحملهم للإسلام وتضحياتهم وفدائهم لهذا الدين. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن سيدنا أبو بكر الصديق بكلام مختصر جدا تقريبا، يعني يعتبر الخريطة العامة لحياة سيدنا أبو بكر الصديق. كذلك هنعمل مع سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر طبعا سيرته مليئة بالأحداث، لا سيما أنه عاش بعد سيدنا أبو بكر 13 سنة، يعني هو شاهد ما شاهده أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة، ثم شاهد خلافة أبو بكر ثم عاش بعده 13 سنة، فلذلك سيرته أكبر بكثير وتفاصيل أطول بكثير من سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. لكن برضه هنحاول نختصر ونعرف الملامح العامة في حياة سيدنا عمر بن الخطاب، وكيف كان حاله قبل الإسلام، وطبعا اسمه وعيلته وغير ذلك، وكيف أسلم وما فعل بعد الإسلام. ده يعني خريطة عامة لحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أولا سيدنا عمر الخطاب اسمه عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي، يبقى عمر بن الخطاب ده اسمه، مش زي سيدنا أبو بكر بعدنا نقول مين هو أبو بكر من أبو قحافة والألقاب والكلام ده، لا سيدنا عمر الخطاب اسمه واضح جدا عمر بن الخطاب ابن نفيل وهو من بني عدي. وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل هو ابن عم زيد بن عمرو بن نفيل. طبعا سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل يعني شخصية معروفة جدا جدا جدا. زيد بن عمرو بن نفيل كان من أشهر الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهر الناس الذين لم يعبدوا الأصنام ودعوا إلى توحيد الله عز وجل، وسعى في البحث عن الإسلام أو عن الدين الحق حتى مماته. زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت قال: اللهم إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد. فكان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج أخت عمر بن الخطاب فاطمة بنت الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمه مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل، وابنه سعيد بن زيد اللي هو ابن عمه ده تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. يبقى عمر الخطاب أخته فاطمة جوزها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، دول كانت ايه عايشين في زمان واحد، وزيد بن عمرو بن نفيل مات قبل ذلك. تمام، بنقول التفاصيل دي ليه؟ لان هتيجي معانا في الاحداث القادمه. سيدنا عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي كان قبل الاسلام شديدا غليظا غلظه كبيره، فلما جاء الاسلام وبدا الناس يدخلون في دين الله عز وجل كان يعذب العبيد. حتى أن كان هناك امرأة من بني عدي أسلمت، كانت أما عند بني عدي أسلمت، كان عمر يعذبها عذابا شديدا حتى يكل ويتعب. تخيل سيدنا عمر قوي الذي كان يجاهد ويحارب اللي احنا عارفين سيرته، ده كان بيضربها حتى يتعب، يعني هيتعب بعد قد ايه؟ ده اكيد الست دي اتبهدلت جدا وتعذبت جدا على يدي عمر الخطاب. فكان يعتذر لها ويقول لها: إني لم يمنعني عنك إلا الكلل، يعني أنا تعبت ما عادش قادر أضربك، شو بقى هريح وأجي أضربك تاني. ده كان مين؟ سيدنا عمر الخطاب، وكان من أشد الناس عداء للإسلام والمسلمين قبل الإسلام، قبل إسلامه يعني. تمام، فظل على هذه الحال ثم أسلم. كيف أسلم بقى سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ كان في مجموعة مؤشرات أو إرهاصات لإسلام سيدنا عمر الخطاب. أولها إن كان أيام هجرة الحبشة في امرأة زوجة عامر بن ربيعة، وعامر بن ربيعة هو أحد الصحابة الذين هاجروا في هجرة الحبشة، فكانت زوجته على البعير، يعني هو سيدنا عامر بيجهز البعير اللي رايحين بيه فين الحبشة، وزوجته قاعدة على البعير، فمر مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، فقال: إلى أين تذهبون؟ سألهم: تروحين فين؟ هم كانوا عايشين أصلا في بني عدي، كانوا يعني حلفاء ليهم. فسأل زوجة عامر: إلى أين تذهبون؟ فقالت لهم: نذهب لنعبد الله ونترك هذه الأرض التي يعني عذبتمونا فيها وضيقتم علينا في ديننا. قعدت تشكيلوا إيه الحال اللي هي شايفاه كمسلمة في وسط قريش في مكة من التعذيب والاضطهاد والتضييق على المسلمين وغير ذلك، عمالة بقى تشكيله إيه ما يحدث، وهي عارفة أنه هو من أشد الناس عداء للإسلام، فبتقوله أنها إيه يعني، وكأنها يعني لقت عدوا، فبتلقيه بقى من الكلمات اللي هي يعني إيه بتشكي بقى يعني أنت عملت فينا وزعلانة وتعبانة من الإيه ما اللي بيحصل ليها. فرد عليها ردا لم تكن تتخيله أو تتوقعه، هي متخيل أنه يرد عليها يقول لا هو سنفعل فيكم وسنعذبكم أكثر ويتوعدهم، ده كان المتوقع. فإذا به يقول لها صاحبكم الله، فتعجبت المرأة ويعني كانت صدمة هذه الإجابة. فلما جاء سيدنا عامر اللي هو زوجها فقالت له لقد جاء عمر وقال كذا كذا وقال صاحبكم الله. فقال عامر أتظنين أن عمر بن الخطاب يسلم؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. فقالت لا ولكني أظن غير ذلك. دي كانت علامة إيه؟ إنه بدأ قلبه فعلا يلين ويتعاطف مع المسلمين، لكنه كان ما زال يعادي المسلمين. مرت الأيام، حدثت يعني أشياء أخرى كثيرة، لكن المهم مرت الأيام، أنا طبعا بختصر لأن ما فيش وقت أن أنا أتكلم عن التفاصيل. مرت الأيام وأسلم سيدنا حمزة. طبعا سيدنا حمزة لو تعرفوا قصة إسلامه برضو باختصار، أن كان سيدنا حمزة ده من أشد العرب قوة، وكان يصارع الأسود وكان يخرج للصيد. سيدنا حمزة كان قوي جدا، يعني من أقوى فتيان مكة وقريش على الإطلاق. فخرج يوما في صيد الله ثم عاد من الصيد. انتوا عارفين الشاب لما يروح جيم مثلا كده، يكون شاب رياضي كده وكمال أجسام ويروح الجيم ولا حاجة، وراجع بقى من الجيم كده ايه عضلاته مفرودة وكده وبتاع وفي قوة كده، ده كان سيدنا حمزة وهو راجع من الصيد. فهو راجع من الصيد فلقيته امرأة وقالت له أترى ما فعل أبو جهل بابن عمك؟ شوف أبو جهل عمل في ايه في في في ابن في ابن اخوك محمد ابن عبد الله. فذهب حمزه لينتصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقرابته، يعني كان لسه ايه ما فيش مساله الدين دي لسه ما وصلتش. فدخل فضرب ابو جهل وسبه سبا منكرا وشج راسه، يعني ضربه على راسه ايه وفتح حاله وقال له اتسب محمدا وانا على دينه يقولون اسلم حميه ثم حسن اسلامه. يعني في البدايه قالها كلمه كده ايه انتصارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تفكر وعقل الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وارضاه. الشاهد أن القصة دي لما حصلت سيدنا عمر كان مازال على الشرك فسمع بها، فلما سمع بما فعله حمزة بأبي جهل غضب لذلك غضبا شديدا وأراد أن يخرج لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ السيف وخرج من بيته يبحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به وهو يخرج على هذه الحال يقابل صحابي اسمه نعيم ابن عبد الله. يعني سيدنا عمر خارج كده بيدور على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقتله، لقى مين؟ لقى صحابي اسمه نعيم ابن عبد الله. فسيدنا نعيم ماشي كده لقى مين؟ لقى سيدنا عمر ماشي ومسك السيف وخارج كده مغضب، فقال بس ده بيعادي الإسلام وخارج شايل السيف وبيدور على حد يقتله، يبقى اكيد رايح يقتل مين؟ حد من المسلمين. قال له تعالى يا عمر، هو ما يعرفش انه ايه انه مسلم. سيدنا نعيم قال له إلى أين يا عمر؟ أنت رايح فين كده؟ شكلك يعني حد مزعلك أو رايح تعمل حاجة. قال له لا أقتلن محمدا، أنا رايح أدور على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم ليقتله. فقال له نعيم هو يعني في شكل النصح بقى، قال له أترى أنك لو قتلت محمدا يتركك بنو عبد مناف؟ يعني أنت فكر أن أهل النبي عليه السلام اللي هم بنو عبد مناف سيتركونك؟ يعني أنت لو قتلتهم هتتقتل. وده جانب، يبقى إذن إيه بدأ يصبطه من مسألة أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قام واخده بقى على جانب تاني وقال له اذهب أولا وارجع فقوم أهلك. يعني شوف بقى لو أنت بتعادي الإسلام وعايز أن أنت إيه، هو حب أنه إيه يعني لو هيقتل حد بدل ما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حد من الصحابة، يعني حب أنه ياخد أخف الضررين يعني. فقال له اذهب فقوم أهلك، فإن إيه زيد سعيد بن زيد اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وفاطمة بنت الخطاب يعني أختك وجوز أختك قد أسلم. فطبعا سيدنا عمر ساعة ما سمع الكلمة دي تنرفز جدا، وطبعا نسى موضوع إيه النبي عليه السلام ده، ونجح سيدنا نعيم إنه يبعده عن المسألة دي، وراح مين يدور على فاطمة بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد. وبالفعل دخل عليهما فوجد خباب يعلمهم القرآن. طبعا دي برضو فيها لمحة كبيرة جدا، سيدنا خباب الذي كان يعذب أشد العذاب في مكة. في سيدنا خباب كان عند امرأة كان يعمل في صناعة السيوف، فجاءوا له وأخذوا الرمضاء، خدوا جابوا النار التي كان يصنع عليها السيوف، وضعوها على الأرض ثم وضعوه بظهره على النار. يقول فما أطفأ النار إلا وضق ظهري، يعني الشحم أو المية اللي بتطلع من الظهر دي هي اللي طفت النار. وجعلوه يصلي فجاءوا بالسيوف حتى احمرت ووضعوها على رأسه فتصاعد الدخان وأغشي عليه. ده مين؟ سيدنا خباب. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع أن يمشي، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، فيقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. سيدنا خباب على هذه الحال من التعذيب، وكان ممكن يبقى قاعد في بيته وقع مش طايق يكلم حد ولا عايز يشوف حد، وأنا مضطهد ومعذب، ويقعد بقفل على نفسه أن أنا مستضعف ومستكين. لا، سيدنا خباب في رغم هذا الاستضعاف وهذا العذاب يذهب إلى دار الأرقم من الأرقم ليتعلم الدين والقرآن والإسلام، ويذهب في بيوت الصحابة ليعلمه للناس. فيذهب إلى سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب يعلمهم القرآن. ودي همة المسلم مهما كانت الشدائد ومهما كانت الصعاب. ده سيدنا خباب. فلما دخل عمر ووجد خباب، خباب طبعا جرى استخبى، وكان في المواجهة مين؟ سيدنا سعيد بن زيد وسيدنا وسيدة فاطمة بنت الخطاب. طبعا سيدنا عمر أنضر مين؟ سيدنا سعيد بن زيد، وذهب إلى فاطمة بن الخطاب فضربها على وجهها دي أخته، فقطع أذنها وسقط كرطها، ودنها اتقطعت والحلق وقع والدم سال. فلما رأى عمر ذلك رق لها. طبعا سيدنا عمر كان يخفي وراء هذا الغضب وهذه القوة قلبا رقيقا للغاية، وهذا ما سنراه الآن. فلما رأى ذلك رق لها وقال أعطني الصحيفة، يعني عايز أشوف أنتم بتقرأوا إيه. فقالت لا حتى تتوضأ. فذهب عمر رضي الله عنه واغتسل وقرأ الصحيفة فوجد فيها طه، عايزين بقى نسمعها كده كما نزلت على قلب عمر لأول مرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. كلمات بقى فيها تعظيم لله ولمقام الله ولدعوة التوحيد. سيدنا عمر لما سمع هذه الكلمات قال والله ما هذا بقول بشر. لما سمع آيات دي من سورة طه، فهذه سورة طه قوية جدا، فيها كلام عن توحيد الله وعظمة الله وخلق الله للكون وللسماوات والأرض، وأن هذا الدين ليس فيه شقاء، وهو دين العدل والحكمة والخلق، وكل ذلك تتضمنه هذه الآيات من المعاني. فلما سمعها عمر بن الخطاب قال والله ما هذا بقول بشر، فأسلم من ساعته رضي الله عنه وأرضاه، وتشهد الشهادتين، ثم قال دلني على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر ويبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في دار الأرقم. فلما جاء إلى دار الأرقم وطرق الباب قالوا من؟ قال عمر. طبعا أول ما قالوا عمر الصحابة راحوا فين؟ استخبوا كلهم، خلاص عمر جاي بقى إيه؟ هيحصل وقت مقتلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يفتحوا له، فما أن دخل عمر حتى أخذ بثيابه وقال له أما أنا يا عمر، أما أنا يا عمر؟ قال بل أنا يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعز الإسلام وامتنع من هذه اللحظة. ذلك يقول الحسن البصري يأتي الإسلام يوم القيامة غريبا، هي الإسلام يوم القيامة كده غريبا، فينصر من نصره ويخذل من خذله. هيجي واحد ما حدش عارفه كده ويأتي ينصر واحد يقول له انت مين؟ يقول له انا الاسلام الذي نصرتني بدعوتك الى الله وبتعليمك لدين الله وبجهادك في سبيل الله. فينصره الاسلام يوم القيامه كما نصر هو الاسلام في حياته. ويخذل من خذله، يجي الواحد وما يعملوش حاجه يخذله. ليه؟ ما انت ما عملتش برضو الاسلام حاجه في حياتك. ايه اللي بذلته للدين؟ ايه اللي بذلته لنصره الدين في حياتك؟ دور كده واعمل، يعني عايزين نقول ككشف حساب كده لحياتك، شوف قد ايه من وقتك وجهدك وتعبك وفكرك انفقته في نصرة الاسلام، وقد ايه من وقتك وتعبك وجهدك انفقته في نصرة نفسك وطموحاتك وشهواتك والدنيا التي تلهس ورائها، وحط الاثنين قصاد بعض كده وشوف نسبة الاسلام قد ايه ونسبة الدنيا في حياتك قد ايه. سيدنا عمر، سيدنا الحسن بيقول على سيدنا عمر بقى فيفعل ذلك الاسلام مع كل الناس حتى يجد مين؟ عمر بن الخطاب، فيمسك بيديه ويقول كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. يعني قبل إسلام عمر كنت أنا غريب، ما حدش عارفني في مكة ولا في الدنيا، حتى أسلم عمر بن الخطاب. لما أسلم عمر بن الخطاب بدأت مرحلة جديدة من حياة سيدنا عمر مع الإسلام، إن هو بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقربين. طبعا في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المسلمين في مكة كما أخى بينهم في المدينة. يعني احنا كلنا عارفين مسألة المؤاخاة في المدينة دي معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر أخى بين المهاجرين والأنصار، دي كل الناس سمعها وعرفها ومنتشرة ومعروفة. لكن في روايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين الصحابة فين؟ في مكة. لكن طبعا في فرق بين الأخوة دي والأخوة دي. فأخوة مكة كانت أخوة في التربية والتعليم والتزكية وحفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل، كانت أخوة إيمانية بشكل معين. أما أخوة المدينة فكانت أخوة في النصرة والتضحية والنفقة وغير ذلك، هي الاثنين أخوة بس كل واحدة كانت لها صورة مختلفة تبعا للمرحلة اللي هما فيها. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين عمر وأبي بكر. يعني الروايات اللي بتقول الكلام ده بتقول إن سيدنا عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أخاه مع مين؟ مع أبي بكر، وذلك لفطنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم عرف مين اللي بعد أبو بكر على طول في الأمة في قوته ومنعته وذكائه وغير ذلك، هيبقى مين؟ عمر. فجعله مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عمر وأبي بكر فين؟ في مكة. ثم مرت الأيام في مكة، ولكن زي ما احنا قلنا من سنة 5 بقى من ساعة ما أسلم سيدنا عمر عز الإسلام وامتنع، وبقت مرحلة كبيرة أو جديدة جدا في حياة المسلمين بعد إسلام عمر. وقبله احنا قلنا بثلاث أيام أسلم مين؟ حمزة. سيدنا حمزة أسلم في القصة اللي قلناها بتاعت أبو جهل، ثم أسلم بعده ثلاثة أيام عمر، الاثنين أسلموا فعز الإسلام وامتنع، وبدأت بقى مرحلة جديدة من مراحل الإسلام في مكة. ظلت هذه الأيام ويعني الاضطهاد المعروف أو التفاصيل كده مش هنقدر نحكيها الوقتي. الشاهد بقى جاء وقت الهجرة. فلما جاء وقت الهجرة هاجر الناس كلهم خفية إلا عمر بن الخطاب، جاء وهاجر أمام الناس جميعا. فذهب إلى صحن الكعبة وقال إني مهاجر، فمن أراد أن يرمل امرأته وتسكله أمه ويتم أولاده فليلقني خلف هذا الوادي. يعني عايز أمه تبقى تسكله، يعني يبقى سكله يعني ابنها مات، ويرمل امرأته يعني امرأته تبقى أرملة عشان جوزها مات، أو يتم أولاده يعني أولاده إيه هيبقوا أيتام، عشان اللي عايز يموت من الآخر يعني يلقني خلف هذا الوادي. فما خرج له أحد. وذهب سيدنا عمر وهاجر، وكان طبعا في أثناء الهجرة معاه اثنين، وعياش بن ربيعة وهشام بن عاص. الشاهد أنه لما ذهب وصل إلى المدينة، خذ الطريق كله وصل إلى المدينة، فجاء لعياش وجاء بعض أقاربه من المشركين ودعوه مرة أخرى إلى العودة. ففعل عمر فعلة عظيمة، إيه هي بقى؟ أعطاه جوازة. وطبعا مسألة الجواد دي كان يعني أيام العرب كان الجواد ده زي العربية بالضبط. فسيدنا عمر أعطاه أفضل يعني الخيل عنده، ويعني كأنه اداله مثلا عربية موديل السنة بتاعته، قال له خد العربية بتاعتي بحيث ان انت لو روضوك عن الدين تعرف تهرب. وعاد عياش وفوتنا في دينه للأسف، ولكن ظل يفكر في صحبة عمر بن الخطاب. فلما ظل أيضا عمر يفكر في صحبتهم، فلما نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله